الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا انس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مبادئ الكرام، على موعد مع شرح الحديث 41 من أحاديث 40 النووية، والحمد لله وله المنة والفضل على مشارف الانتهاء من الكتاب هذا الحديث والذي يليه، ونقول قد من الله عز وجل علينا وانتهينا من شرح كتاب 40 النووية. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي: حديث صحيح الروح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طيب، قبل أن ندخل في شرح الحديث، نبين بأن الحديث ممن هذا الحديث مع عظم كلماته، ونقول بأنه موافق لآيات قرآنية سنبينها، لكنه اختلف في أهل العلم في تثبيت الحديث. يعني الإمام النووي هنا يشير إلى تصحيحه، وأيضا وافق في ذلك الحافظ أبو نعيم والحافظ ابن حجر العسقلاني، وثق رجال السند، في حين أن هناك من ضعف الحديث كالحافظ ابن رجب، حكم على الحديث بالضعف وضعف رواته. لكن حقا أن بعض حسنوا الحديث لأنه وافق آية أو بعض الآيات، وخاصة قول الله عز وجل: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومسألة تحسين الحديث لمجيء آية فيها معنى الحديث، هذا مذهب لكثير من المتقدمين من أهل العلم، يعني كان ابن جرير الطبري وبعض يعني الحذاق من الأئمة والمحدثين كانوا يحسنون معنى حديثا لأنه يوافق آية توافق في المعنى، أو يحسنون حديثا. وهذا الذي يعني قوى مذهب من قالوا بتحسين هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. لذلك قالوا قول الله تعالى: وربك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقيل أن سبب نزلها هي قصة شراج الحرة. وقصة شراج الحرة هذه رواها عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدث، يعني عبد الله بن الزبير حدث عروة أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير والد عبد الله رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كان للزبير مع أنصاري له جار أرض، وكان الماء يمر أولا على الزبير لأن أرضه قبل الأنصاري. فأراد الأنصاري ذهب، يعني أراد أن الأنصاري أن لا يسقي أولا الزبير ويسرح الماء له، فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يسقي الزبير أولا ثم يرسل الماء. وحتى في الحكم الأول كان أن يسقي سقاية خفيفة، ولكن الرواية هنا ليست معنى الذي فيها يسقي، يعني الزبير يسقي سقاية ليست لا يأخذ حقه كاملا في الماء، لأن في أصول في هذه المسألة، لأن أنك لك أن تسقي وتحبس جزء من الماء لأن الأرض تحتاج بعد فترة، حتى يعني كما قال سيرجع إلى الجدر اللي هو كأنه كعب المرء كده، لو وقف فالماء يصل إلى كعب الرجل، هذا القدر الذي يحبس فيه الماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال: لو يسقي ثم سرح أرسل الماء. فالرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه، وهذا أمر يعني اعتقادي كفري، لأنه ينسب الظلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء رجل ذو الخيصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل، قال ويحك من يعدل لم أعدل، الذي هو ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيخرج من ضئل هؤلاء الخوارج بعد ذلك. فهنا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني يبقى خد حقك كاملا واحبس حتى القدر الذي هو متعارف عليه في السقاية. ثم قال زبير والله إن هذه الآية نزلت في هذا الرجل، لماذا؟ لأنه هنا الهوى تحكم مع الرجل. الأصل إن المرء يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع، ليس العكس. لذلك هذه الآية توافق معنى هذا الحديث، وطبعا هو فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة هذا الحديث تحديدا، لأنه إنه أولا أراد أن يصلح بين الخصوم، فإن اصطلحوا الحمد لله على ذلك، وإلا فأعطى لكل ذي حق حق. لذلك قال للزبير خذ حقك من الماء، وهذا ليس طبعا لأنه قال ابن عمتك فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا بعض الشراح يقولون ذلك، لكن نقول لنا الأصل بأنه أراد أن يصلح بينهما، قال له اسقي واكتفي بذلك ويأخذ الماء، فلما الثاني رفض ذلك خلاص قال للزبير خذ حقك كاملا ثم أرسل الماء بعد ذلك. فهذا الحديث الذي أصله يقول أن المرء لابد أن يطيع ويطوع وينقاد إلى حكم الشريعة، هذا هو الأصل، وهذا هو منزلة المتقين والصديقين، وطبعا هذه أخلاق الأنبياء. في ذلك على أن النبي جاء بالشرع ما جاء به كذا، بل جاء به ليكون حاكما، فيجب على جميع الناس أن يكون هواهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتبعا لما جاء به الشرع. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، طبعا فينا لا يؤمن، ما مقصودنا؟ لو كنا تقبلنا تكلمنا من قبل على ما يأتي النفي عموما أصوليا، إما يكون نفي وجود الشيء أو نفي صحة الشيء أو نفي كمال الشيء. يعني لما تقول مثلا إيه لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى لا صلاة صحيحة، هذا نفي الصحة. لا يصلي أحدكم وهو حاقن أو هو غضبان، هنا لو صلى طيب لا صلاة كاملة لأنه ليس فيها الخشوع، لكن الصلاة صحيحة، يبقى هذا الأولى نفي الصحة، والثانية نفي كمال، أو لا يقضي القاضي وهو غضبان، فهذا نفي للكمال. وفي نفي للوجود، أنك تنفي وجود لا عمر هنا، فنفي وجود عمر أنه مش موجود. فهنا هل نفي الإيمان هنا نفي وجود أم نفي الصحة أم نفي كمال؟ طبعا الوجود الإيمان موجود. طب هل لا إيمان نفي الصحة؟ لو قلنا نفي الصحة يبقى عكس الإيمان الكفر. لو قلنا لا يؤمن أحدكم هذا نفي كمال الإيمان، يعني ليس المؤمن كاملا إيمانا كاملا حتى يكون وهو تبعا لما جئت به. طب لماذا قلنا هنا الإيمان الكامل؟ لأنه لا شك بأن المرء قد يؤمن، هو أصلا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم متبع للشرع، لكن قد يأتي في بعض الأمور هواه يخالف ما أتى، فهنا ينقص من إيمانه فعل معصية. لكن لو قلنا بأنه إيمان نفي الصحة فيكون قد ارتد، وهذا ليس مسطرا عند العلماء، بأن إن المرء إن خالف هواه أو إن هواه خالف ما جاء به الشرع أنه يكفر بذلك إلا أن يستحل طبعا، لكن الصحيح إن هنا هو نفي كمال الإيمان، حتى يعني لا يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون هوى هذا المرء ورغبته تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت آيات أخرى تبين ذلك، قول الله عز وجل قل إن كان أباكم وأبناءكم، إلى أن قال الله عز وجل حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى لابد أن يكون أمور الست هذه أباكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم إلى آخر يعني ما جاء في الآية، الواجب أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما. ومعناه أن إيش؟ لو كان أحب إليه مما سواهما فسيكون الهوى تبع لما جاء به وليس الهوى للأولاد وللزوجة والمال وغير ذلك. وهذا الانقياد الذي هو الذي أمر بنا سلم أن المرء ينقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هواه تبع لما جاء به له ثمرة، أن المرء سيجد في قلبه حلاوة الإيمان، كما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهما أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. فالمرء إذا وصل لهذه المرتبة سيجد حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى هنا الغاية أنك لابد أن تخضع النفس لمراد الشرع ومراد الشرع، هذا هو المقصود، لأن النفس مفطورة عن اتباع الهوى والأمر بالسوء، مفطورة على أنها التحرر ولا تريد لا يلزم أحد، لكنك ملزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن حتى يكتمل إيمانك أن تنقاد لذلك. لذلك كان جهاد النفس أعظم الجهاد، أفضل الجهاد من جهاد الرجل نفسه وهواه، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء جهاد الرجل نفسه وهواه. جهاد النفس أطعم بكثير من جهاد السنان. وهنا في معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفتة بعض العلماء تكلموا فيها، قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قال حتى يكون هواه، انتبهوا ما قال، يعني هذا أنا سأأخذ هذه الجملة وسأقابلها لكم بقوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ويسلموا كمان تسليما. ثلاث آيات: يحكمه وينتفي الحرج ويسلموا تسليما، انقياد تام. الثلاثة تساوي حتى يكون هواه تبع لما جئت به. يبقى ليس المسألة أنك تحكم فقط، ولا أنك تنقاد وأنت مكره أو كاره، لا، ده أنت كمان تسلم. فتمام التسليم أي أن الهوى هواك متابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تؤمن حتى يميل الطبع والقلب إلى ذلك. كما أنك في الدنيا، انظر القياس، لك محبوبات في الدنيا من عام الدنيا، جبلت النفس على الميل لها، ليست فيها مجاهدة هذه المحبوبات ولا صبر ولا احتمال مشقة، فأنت تحبها تهواها، حاجات في الدنيا تحب ولد زوجة مال طعام شيء ركوبة، تجد هواك يحبها وجبلت نفسك على الحب، على الحب هذه ما فيش ليست لها مجاهدة في ذلك ولا تصبر ولا مشقة ولا حتى كراهة، بل هوى. هذا الذي تحبه الهوى، هذا هوى المحبوبات المشتهيات لك، لأن من أحب شيئا تبعه هواه ومال عن غيره وولاه بذلك، كل هذا لابد أن يكون هذا الهوى التي في أمور الدنيا هذه، لابد أن يكون نفس الهوى هذا بل أعظم في اتباعك لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال حتى يكون هواه تبع لما جئت به، ليس فقط ائتمارا، لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتمر بما أمر به أو حتى يجيء بما جئت به، لا، ده فيها التحكيم والانقياد والتسليم، فيكون الهوى كامل، بل أنت مستمتع بهذا الشرع وأنت هواك منقاد إليه، زي ما قلت: حتى يحكيموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. وانظر لبلاغة هذه الكلمة، تبين لك لابد من خضوع قلبك وهواك لما جاء به وسلم حتى يسير هذا مبتغاك. وحقيقة هذا الحديث ميزان للمرء، أقول في زمن في الأزمنة الحفية والخلافات الموجودة والفتن، وميزان، ميزان يقيس به المرء نفسه. لا لأنك لابد أن تحكم الشرع أولا، ومعنى ذلك من مفهوم أنك تحذر أن يكون العقل يقدم على الشرع، وتحذر أن تكون العرف يقدم على الشرع، أو العادة تقدم على الشرع، أو ما تشتهي أنت تقدمه على الشرع. فهذه ميزان قلت، وهذا الذي وقع فيه كثير من المبتدعة، لم يقدموا الشرع في التحكيم، قدموا العقل، قدموا العادة، قدموا العرف، فوقعوا فيه. لكن أهل السنة والجماعة لما قدموا الشرع أولا من الكتاب والسنة أصابوا دائما في أمورهم. في مسألة عظيمة جدا، وهذه نقابلها كثيرا ولله الأسف مع طلبة العلم، أنك وهذه كنا نتعلمها دائما في الأمور الخلافية، أنك لابد أن تستدل أولا ثم تعتقد بعد ذلك أو تحكم. والشر كله أنك تعتقد أولا أو تحكم ثم تجيش الأدلة على ذلك. وهذا للأسف تجده مع كثير من المخالفين في المسألة، بالذات طلبة العلم وبعض العلماء الذين يريدون أن ينتصرون لعقيدة ما أو مذهب ما حتى لو فقهي، فتجده يعتقد ثم يستدل. والصحيح أن هذا عوار، وبعض طلبة تناقشه في مسألة فيخالفك، تقول طيب أنت تقول بهذا القول أو هذا الفكر، لك أدلة عليه، يسقط. طب لماذا اعتقدته؟ لأنه لا يقبل كلامك، يخالف لهواه، هو يريد أمرا آخر. طيب هذا الأمر إن لم تنضبط به بانضباط الشرع بالأدلة فتستدل ثم اعتقد، لكن أنك تعتقد وليس عندك أدلة، أو تعتقد ثم تحاول تبحث عن الأدلة تستدل بها، فهذه هي المصائب التي تحدث. وهذا الذي أوقع الطوائف المبتدعة فيما وقع فيه، صدر فكرة واعتقدها أرادها ثم يأتي بالأدلة عليها. لكنك لو كنت متجردا حقا وأردت الحق تأتي بالأدلة أولا وتستدل ثم تبين لك أن تعتقد بعد ذلك. وهذا الذي كنا نتعلمه في طلب العلم. أهل العلم كانوا يقولون لنا وشيوخنا أنك لابد لا تعتقد أولا حتى تستدل ثم تنظر للأدلة ثم تكون اعتقادك عن المسألة بعد أن ترى بعد الأدلة. لكن إن قدمت الاعتقاد ثم أتيت بالأدلة تدافع عن اعتقادك لن تسمع لغيرك. وهذا التجريد أو التجرد في مسائل العلمية. فهنا هذا يبين لك بأنك لابد جاءتك الأدلة تقول في مسألة هكذا، حتى وإن كانت هذه الأدلة وهذا الحكم أنت تجد فيه شيئا في قلبك لا تهواه، لكن ماذا ما علمت أن هذا هو الشرع في المسألة، هذا هو الصائب، هذا الحق، تطوع نفسك على أن يكون هذا هو الهوى الذي لك. لذلك أقول هذا الحديث ميزان وضابط مهم جدا للناس جميعا. عندما تختلف تأتيك المعاملة، تريد أن تأخذ معاملة، تشتري شيء أو تفعل، ما عندك، يقول لك أهل العلم هذه ربا، تبحث لماذا ربا، أنت تعتقد أنت تريد أن تأخذ المال بأي طريقة، فتحاول أن تأتي عشان يعني تستدل لاعتقادك بأي كلام لبعض العلماء بأي أدلة وإن كانت ضعيف، حتى تقول بأنها ليست بريبة حتى تفعل هذه المعاملة، وغير ذلك من المسائل. وهذا الذي يوقع المرء في الشرور جميعا. وقلت حدثت حتى من أهل العلم بأنك تجد ينتحلون لمذاهبهم ويعني ويدافعون عن المذهبية بعصبية، فيأتون بالأدلة لينصرون المذهب ويلون عنق الأدلة في ذلك. والواجب عليك أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في فائدة لغوية على أن الهوى مقصورا هوى النفس الذي جاء في الحديث، وما تحبه وتميل إليه يجمع على أهواء. وهناك الهواء الممدودة وهو ما بين السماء والأرض، والجمع هنا أهوية، الأهوية. قال تعالى وأفئدتهم هواء. فهنا في فرق بين الهوى المقصورة الهوى وميل النفس والهواء الذي يكون بين السماء والأرض. الحديث فيه تقسيم الهوى، أن الهوى يقسم إلى محمود ومذموم، لأن النبي قال أن يكون هواء تبعا لما جئت به. إذن في هوى محمود ليس الهوى مذموم، لأن طبعا الهوى جاء غالبا في الشرع مذموما. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مثلا وغير ذلك. فهنا لكن هنا الهوى قد يكون محمودا، وهو الهوى من الذي يوافق الكتاب والسنة، والمذموم الذي يخالف الكتاب والسنة. يبقى وإن كان غالب الهوى كان يأتي في الأدلة على الذم، لكن هنا يبين لنا سلم بأن لا، الهوى قد يأتي محمودا وهو ما كان موافقا لما جاء به الكتاب والسنة. في طبعا مسألة رئيسة في هذا الحديث أصلة، وهو وجوب التحكيم الشريعة في كل شيء، وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء. قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان لكل أمر، كما جاء في حديث سلمان وجاء اليهودي علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم علمنا كيف نقضي حاجاتنا، ثم ذكر إذا أراد أحدكم ذهب إلى الخلاء فليفعل كذا وكذا. وفي رواية أخرى الحديث أنس ما من طائر يطير في السماء والجناح يطير يقلب جناحيه إلا قد علمنا منه النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع يوم أكملت لكم دينكم، في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اكتمل الدين ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لكل شيء. فيجب أن يحكم الشرع في كل شيء. أخيرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هنا قلنا على أن الإيمان هنا نفي كمال الإيمان دلال على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان مراتب ويزيد، هناك مطلق الإيمان وهناك الإيمان الكامل الواجب وهناك الإيمان الكامل المستحب، وهذه درجات وفيها إثبات بأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نقول انتهينا من هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.